الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم النبيين محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، مع بعض الأحاديث من كتاب الترغيب والترهيب للحافظ المنذري رحمه الله، ولازلنا في شرح كتاب الذكر والدعاء، والباب الذي يتعلق بفضل الاستغفار والترغيب في الاستغفار، وشرحنا 7 أحاديث من أول هذا الباب، باب فضل الاستغفار أو الترغيب في الاستغفار. الحديث 8، نعم. بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولشيخنا وللمسلمين أجمعين. قال الحافظ المنذري رحمه الله تعالى في كتابه وعن أم عصمة العوصية رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من مسلم يعمل ذنبا إلا وقف الملك 3 ساعات، فإن استغفر من ذنبه لم يكتبه عليه ولم يعذبه الله يوم القيامة. رواه الحاكم. نعم، هو حديث لا يصح، حديث ضعيف جدا. قال الألباني: ضعيف جدا في ضعيف الترغيب والترهيب، رقم 1003. لكن هذا الحديث فيه هناك حديث آخر أيضا صحيح ثابت، أن العبد المسلم إذا أذنب الذنب فالملك الذي يكتب السيئات لا يكتبها في نفس الوقت. جاء بالحديث ينتظر ساعة لعل هذا المؤمن يتوب يستغفر فتمحى يمحى ويغفر الذنب قبل أن يكتب في الصحيفة. ذاك صح ساعة، لكن هذا الحديث في 3 ساعات، هو الضعيف جدا هذا الحديث. قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من مسلم يعمل ذنبا إلا وقف الملك 3 ساعات، فإن استغفر من ذنبه لم يكتبه عليه ولم يعذبه الله يوم القيامة. هاي لم يعذبه الله يوم القيامة أيضا في حديث، هذا حديث ضعيف. قلت هناك جاء ثبت في حديث آخر، المسلم إذا عمل الذنب فالملك ينتظر ساعة، الملك ينتظر ساعة يعطيه مهلة لعله يتوب يندم يستغفر يقول أستغفر الله، فلا يكتب، إذا استغفر لا يكتب هذا الذنب. ذاك حديث ثابت صحيح، أما هذا 3 ساعات ولم يعذبه الله يوم القيامة حديث ضعيف لا يصح. هذا فقط للتنبيه. والحديث الثاني الذي ذكرت يدل على فضل رحمة الله عز وجل، وأن الله عز وجل غني عن تعذيب عبده المسلم، فالمسلم إذا أذنب ورجع في نفس الوقت ندم وتاب قال استغفر الله، الملك لا يكتب هذا، يعطيه مهلة، يعطيه مهلة يعني يعطيه فرصة. جاء في الحديث ساعة، ساعة ليست ساعتنا الآن 60 دقيقة، لا ساعة يعني مقدار من الزمن، الله أعلم كم هذا المقدار. فهذا يدل على فضل الاستغفار، الإنسان قد يقع في الذنب تغلب عليه نفسه، يتغلب عليه الشيطان، يضعف إيمانه، يقع في ذنب، لكن إذا انتهى من الذنب يصح ينتبه يرجع إلى الله، يرجع إلى الله عز وجل يذكر الله يستغفر، فما يكتب يمحى الذنب عنه، وهذا في فضل الاستغفار. حديث 9 الذي بعده حديث حسن أيضا، نتكلم عن الاستغفار وفضل الاستغفار. حديث 9 عن أبي هريرة رضي الله عنه، حديث من حسن ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن العبد إذا أخطأ خطيئة نكتت في قلبه نكتة. إذا العبد أخطأ خطيئة، جاء رواية إذا أذنب ذنبا نكتت في قلبه نكتة، نكتة يعني نقطة، جاء في حديث نقطة سوداء، نقطة سوداء في قلبه بسبب هذا الذنب. فإن هو نزع يعني ترك هذا الذنب واستغفر صقلت، صقلت يعني مسحت هذه النقطة السوداء، أزيلت ومحيت، صقل قلبه في رواية. واضح؟ عرفنا الآن فضل الاستغفار أنه يمسح الذنب، تعاملت ذنب الآن، تكلمت عن شخص اغتبته، تذكرت استغفر الله العظيم وأتوب إليه، تمسح على طول ما تكتب عندك. فإن هو نزع ترك استغفر صقلت، خلاص راحت النقطة السوداء هذه من قلبه بسبب الاستغفار. فإن عاد رجع مرة ثانية للذنب وما تاب، بس استغفر ورجع مرة أخرى للذنب زيد فيها، شوف الآن هو الآن عمل ذنب نقطة سوداء، هو ما استغفر الآن، عمل ذنب ثاني زيد فيها صارت نقطة أكبر، ها زيد في النقطة هذه صارت النقطة السوداء أكبر حتى تعلو قلبه. شوف هو ما استغفر ولا تاب، شوف يعمل ذنب نقطة سوداء، ذنب ثاني زادت النقطة، ذنب ثالث زادت كبرت كبرت إلى ما تعلو قلبه، غطت هذا القلب، صار القلب أسود بسبب كثرة الذنوب لقلة الاستغفار والتوبة. لو كان استغفر لمحيت، شوف هذا فضل الاستغفار. فإذا فعل المسلم ذنب يستغفر تمحى، هذا القلب يبقى أبيض ما في نقطة سوداء، لكن ذنب وذنب ذنب بدون استغفار بدون توبة. وهذا قال ذلك الران الذي ذكره الله عز وجل، كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون، هذا ران القلب يعني اسود من كثرة الذنوب، ما في استغفار ما في توبة. فهذا فيه الحديث هذا فيه ترغيب في الاستغفار، استغفر أكثر من استغفار، لو أذنبت استغفر ولو أذنبت مرة ثانية استغفر واندم، الله يغفر الذنوب جميعا. الحديث العاشر اللي بعده حديث ضعيف سنده فيه ضعف في ضعيف الترغيب 1004، روي عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن للقلوب صدأ كصدأ النحاس وجلاؤها الاستغفار. باللفظ هذا لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن المعنى صح، يعني هذا القلب مثل الحديث السابق يسود من كثرة الذنوب، لكن إذا استغفر خلاص تذهب النقطة السوداء هذه، النقطة السوداء الذي في قلبه النكتة السوداء تذهب. فمعنى الكلام صحيح، القلوب تصدأ تسود تتأثر بالذنوب، وكيف هذا الآثار الذي على القلب تجلو وتذهب بالاستغفار، جلاؤها الاستغفار. فالحديث لا يصح من قول النبي صلى الله عليه وسلم، لا نقول قال رسول الله إن القلوب صدأ كصدأ النحاس جلاؤها الاستغفار، لا نقول، لكن معنى الحديث صح، الاستغفار يمسح الذنوب يبيض هذا القلب الذي اسود من كثرة الذنوب. حديث اللي بعده 11 حديث صحيح صحيح عن علي رضي الله عنه قال كنت رجلا إذا سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثا نفعني الله به بما شاء أن ينفعني، يعني يعمل بهذا الحديث الذي يسمع من النبي صلى الله عليه وسلم، وإذا حدثني أحد من أصحابه استحلفته، حدثني أحد من أصحابه طلبت منه أن يحلف أنه سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم. يتثبت علي رضي الله عنه تثبت من رواة الحديث، فإذا حلف لي صدقته. وقال علي رضي الله عنه حدثني أبو بكر رضي الله عنه وصدق أبو بكر، وما استحلف أبو بكر لأنه صديق ما أحد يستحلف ولا يكذب أبو بكر، ولذلك ما طلب منه أحلف يا أبو بكر، لا ما قال صدق، قال صدق أبو بكر، حدثني أبو بكر صدق أبو بكر. شوف احترام علي رضي الله عنه وتقديره لأبي بكر الصديق أنه قال أبو بكر قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما من عبد يذنب ذنبا فيحسن الطهور، الوضوء يتوضأ وضوء حسن يسبغ الوضوء، ثم يقوم فيصلي، صلي ركعتين نافلة في غير أوقات النهي، ثم يستغفر الله إلا غفر له. شوف هذه طريقة أيضا لمغفرة الذنوب، عملت الذنب قم توضأ صلي ركعتين تقرب إلى الله في غير أوقات النهي، ثم قل استغفر الله استغفر الله يغفر الذنب يغفر الذنب. هذا الحديث حديث صحيح من قول النبي صلى الله عليه وسلم ما من عبد يذنب ذنبا أي ذنب صغيرة ولا كبيرة فيحسن الطهور يسبغ الوضوء يتم الوضوء ثم يقوم فيصلي ركعتين نافلة تطوع من غير الفريضة ثم يستغفر الله إلا غفر له. يسوي ثلاث أشياء: يتوضأ، يصلي ركعتين، وبعد ركعتين السلام يستغفر غفر له. ثم قرأ هذه الآية أبو بكر الصديق أو النبي صلى الله عليه وسلم قرأ هذه الآية: والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله استغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله، إلى آخر الآيات التي في سورة آل عمران. حديث الذي بعده حديث صحيح لغيره أيضا في فضل الاستغفار، وهذا نوع من أنواع الاستغفار، صيغة من صيغ الاستغفار، تغفر الصغائر والكبائر. هذه فائدة كبيرة في هذا الحديث، استغفار يغفر الصغائر والكبائر. هذا الذي الحديث حديث صحيح رواه أبو داود الترمذي عن بلال بن يسار بن زيد بن حارثة، هذا حفيد زيد بن حارثة رضي الله عنه، قال: حدثنا أبي عن جدي، جده زيد بن حارثة، الحديث من رواية زيد بن حارثة رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من قال أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه ثلاث مرات غفر له وإن كان فر من الزحف. جهاد في سبيل الله، ولي الأمر أعلن الجهاد وشارك في الجهاد، من الخوف فر، هذا كبيرة من كبائر الذنوب، فرار من الجهاد في سبيل الله، لكن الاستغفار هذا يغفر وإن كان فر من الزحف، وإن كان فعل هذه الكبيرة من الكبائر، لكن يقول هذا الدعاء، لأن جاء في نفس الحديث تقييد ثلاثا، فالحديث يحمل على المقيد: أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه، سهل، ثلاث مرات يغفر جميع الذنوب وإن كان فر من الزحف، هذا مهم جدا، غفر له ذنبه وإن كان هذا الذنب هو الفرار من الزحف الذي هو من كبائر الذنوب. فهذا الاستغفار يكفر الكبائر والصغائر. هذه اليوم الذي علم هذا الأمر اليوم فهذا يكفيه من العلم اليوم هذا الحديث، فهذا يدل على فضل الاستغفار، علينا أن نجتهد في الإكثار من الاستغفار، كلما الإنسان وقع يستغفر ويتوب. هو قال: كم مقدار الساعة التي ينتظر الملك؟ ما نعرف، الله يعلم كم، لكن هي فترة من الزمن. إذا عمل الذنب الملك لا يكتب السيئة، ينتظر قليلا، جاء في الحديث ساعة، ما نعرف كم ساعة. هل الحديث المسلم إذا عمل الذنب الملك ينتظر ساعة؟ نفس السؤال، حديث صحيح غير هذا الحديث هنا ثلاث ساعات، حديث صحيح قد نأتي به إن شاء الله أو قد يأتينا في الكتاب، ما أعرف، لكنه حديث صحيح. هل الاستغفار المذكور يشترط به استحضار القلب؟ لابد، الأعمال بالنيات حتى الأذكار لابد من استحضار القلب، يوم تستغفر تستحضر في قلبك: اللهم اغفر لي. نسأل الله يعيننا وإياكم على ذكره وشكره وحسن عبادته، صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم، بارك الله فيكم، جزاكم الله خير.